الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وها أنا ذكرت الحديث أكثر من 5 مرات عن قصد وعن عمد ليحفظ الحديث كل طالب علم بل وكل والد من آبائنا الكرام بل وكل أم بل وكل أخت، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، بلغوا هذا الحديث عن رسول الله وقولوا لمن تبلغوه إنه حديث صحيح. قال النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كم من الرجال ترك الصلاة؟ كم من النساء تركن الصلاة؟ كم من رجال يعودون الى البيوت فيقيمون البيت ولا يقعدونه اذا ما تأخرت الزوجة من اعداد الطعام، ولا يتأثر قلبه ولا يمتعر وجهه اذا رأى زوجته قد اخرت الصلاة، او ان شئت فقل قد ضيعت الصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه انس عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فرجه الطبراني في الاوسط وصححه الالباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. سبحان الله، قد يقول لي طالب علم نجيب الان: هل معنى ذلك اننا نرى تعارضا بين هذا الحديث اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وبين حديث النبي الصحيح اول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء؟ هناك تعارض ظاهر الان بين النصين، لكن لا تعارض، فالدماء حق العباد والصلاة حق الملك. الصلاة حق لله، اما الدماء فهي حقوق العباد، فاول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد الدماء. الدماء يعني كل من قتل يأتي وجرحه او عنقه يسخب دمه، او يحمل رأسه او عنقه على يديه وهو يجر قاتله في الدنيا، ويقف به بين يدي الملك ويقول له، يقول المقتول للملك: يا رب سل هذا، اي القاتل، لماذا قتلني؟ ماذا يقول طواغيت اهل الارض الذين يسفكون الدماء رخيصة في الليل والنهار من اجل تدعيم كرسي لو دام لغيرهم ما وصل اليهم؟ ماذا يقول كل متجرئ على الدماء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. انظر الى حرمة الدم. من امن رجلا على دمه فقتله، يقول المصطفى، فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. سبحان الله، الدماء امرها عظيم. من اراد ان يتعرف على خطورة الدماء فليرجع الى شريط اجتنبوا السبع الموبقات: القتل او قتل النفس. والصلاة حق الله عز وجل، اول ما يقضى فيه يوم القيامة الصلاة، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. اسمع النبي عثمان بيقول ايه: فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. الله اكبر، والله حديث مرعب مخوف لأهل الإيمان. ولا أقصد أن الحديث والعياذ بالله حديث مرعب إلا بالمعنى المراد الذي تفهمونه جميعا، أي يخوف القلوب الوجلة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. يبقى اول من تحاسب عليه الصلاة. ما شاء الله، نجحت في هذا الاختبار، خلاص اسجد لربك شكرا ان من عليك بالتوفيق، لانه ان فزت في الصلاة صلح سائر عملك. طيب ما قيمة رجل يصلي رمضان يصوم رمضان ولا يصلي؟ كم من الناس في رمضان يصوم لكنه لا يصلي.

ضيافة النسك تبط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق.